اللهم صل على النبي. ويكلمنا ونكلمه، فإذا حضره الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وإيه كمان؟ شوف النبي لما كان يحب يصلي كان يقول ايه؟ احنا هنا نقول يلا نخطف المغرب، نخطف، يلا نخطف العصر. بقى هو كل حكيتنا خطف حتى في ركعتين اللي هنكلمه ربنا؟ كفايه خطف بقى، كفايه خطف. شوف النبي لما كان يحب يصلي كان يقول ايه؟ كان يقول ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها. يعني افتح الصيدليه عايزين ناخد حبيتين، عايزين ناخد شويه دواء شرب كده نهدي اعصابنا. ايه الحبيتين ركعتين لله يدخل في الصلاه. ولذلك النبي علمنا كده، النبي علمنا كده بعد ما توحد تقول لا اله الا الله. النبي علمنا ان اذا غضب احدكم فليتوضا، فان الوضوء بالماء وان الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار ولا يفطر النار الا الماء. هذا الوضوء. يبقى ازاي انا مرضى داخل من بيتي تعبان طول النهار، المواصلات مبهدلاني، وبعدين دخلت البيت اول ما جمع فتحت الباب قالت الحق الجيران، ابن الجيران موت الواد ابننا، ضربوا ضرب لما عدم. طب استنى لما الراجل بس ياخد راحته وياخد نفس، الراجل زي مفرهد من بره، استنى اديتني لله، الله يبارك فيك ويدينا واياك يا متعبة هامه. استنى. انما كله على ودنه كده. بس دي ضرب ده المواصلات، ده انا عند المواصلات لو لو حتى راح الشغل ونام هناك على المكتب بياخد مرتب على المواصلات، ده انا بس مؤبد هو السجين بيديله 7 في اليوم خلاص. يعني السجين لما يرتاح لما يقول يا رب يا هادي لما حتى يتوضا لله. لا ان كنتش تنزل دلوقتي تجر الولد وتضربه لما تهزمه زي ما عزم حوده. انما انت ما تحكنا في الغرفه تقول يا حوض ندب يا سيدي حوده. ها احنا بقى عايزين نثبت امام المدام اللي عنتر ابن شداد، ولقد ذكرتك والرياح والرماح ونواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. خلاص بقى البطوله كلها فين الولد ابن كذا وابن كذا؟ لو كان ابوه راي او لو جبت الرعاج امال الشرب ده ايه؟ ابوه لو جبت الرعاج هيدخل الثاني المطبخ يلقص سكينه البصل وتنطال، يبقى واحد امن غزال والثاني سكينه البصل، مدفعيه مين بيه يعني مضبل البصل، ومدفعيه قاف غير يعني قرن غزال، او احنا نحس كده، هو اللي نحس كده. امين يا ريت نستعمل نار غزال مع الجماعه اليهود ابدا مع بعض، نذبح بعض كويس قوي ونبدل بعض الخير. مفيش ابدا خذ العفو وامر بالعرف. مفيش ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميد. مفيش الكافرين الغيظ والعقيل، لا لا لا عقيل عن الناس ايه؟ ده كان زمان، انما احنا صرفنا محمود المليجي وفريق شوقي اشتغل ياخد الدبل. هذه المسألة. افلام متربين على افلام يا سيدي واخدين كورس افلام، بنتغذى بالافلام، بنتغذى افلام ونتحسى افلام. وهكذا. وبعدين مسكوا بعض، واحد راح الجمرداس والتاني راح سجن القرى، وحوده لعب مع سمعه ملك ولا استاذ وانتهت الاخره. مش اللي بيحصل كده؟ وانزل شوف النبي ده بيقول ايه؟ شوف بقى النبي بيقول ايه؟ بعد ما سمعنا الصلاه عليك اللهم صل عليه. النبي بيقول اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فإذا غضب وهو جالس فليضطجع. ليه؟ لأن كل ما أنت قايم يبقى إيدك قريبة إنك تنقصها، إنما لما تقعد يبقى فيه منطقة نازعة للسلاح أو مخففة للسلاح بعيد شوية. إنما وأنت قايم إيدك هتطول زي أهل زمان ما كانوا بيقولوا السلاح يطول. طيب أحسن من داوود إيه؟